وقال أبو عبد الرحمن السلمي سيذكر الآن نماذج من السلف كيف كانوا يتدبرون القرآن كاملا، لا أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. إذا المعروف والشائع عند السلف ماذا؟ أن كل القرآن يتدبر، ومن ذلك نصوص الصفات، يوقفه عند كل آية من أول القرآن إلى آخر القرآن. إذن المطلوب منا أن نتدبر جميع نصوص القرآن من ذلك نصوص الصفات، وهذا رد على المفوضة. إذا جاءوا إلى نصوص المعاد تدبروه، وإذا جاءوا إلى نصوص الصفات فوضوا ذلك، فتدبروا بعض القرآن دون بعض، وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فكيف يضاف؟ يعني هذه النصوص التي ذكرها هنا المصنف عن السلف هذا رد على أيضا أهل التأويل الذين قالوا إيش طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، ويقصدون كما قلنا إيش بطريقة السلف ما هي إيش التفويض، والسلف أبعد ما يكونون عن التفويض. وهذه النصوص التي سيذكرها أو ذكرها هي رد على نسبة التفويض إلى السلف، لأن السلف يتدبرون جميع نصوص القرآن. نعم. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. نعم. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. ومرادهم في يعني خلاصة أمرهم أهل التجهيل إبطال الاستدلال بالقرآن، هذا الذي يريدونه أهل الضلال والبدع، يريدون إبطال الاستدلال بالقرآن. يعني نصوص القرآن هذه مسوت لهم عقبة بسيطة، القرآن هذا لا يستدل به أبدا، لأن المعاني هذه ليست مرادة وليس مفهومة، فخلص أراحوا أنفسهم، لا تستدل لي بشيء من القرآن، هذا ما هو المقصود، ليس هذا المراد، المعنى لا يعلمه إلا الله، أو يأتون ويحرفونه. وجعل القرآن يعني عرضة لعقولهم، فأصبح لا قيمة عندهم، لذلك لا تجدهم يستدلون بالقرآن إلا قليلا. فيريدون إبطال الاستدلال بالقرآن لكي ماذا؟ يقاعدوا ما شاء من القواعد الفاسدة ويخلو لهم الجو، نسأل العافية والسلامة. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم. إذن الأشاعرة يعني كما قال هنا فلا يجعلون عند الرسول عليه السلام وأمته من في باب معرفة الله لا علوما عقلية ولا سمعية، لا علوم عقلية، لأن يقصدون بالتأويل عندهم الأشاعرة التأويل عندهم والتحريف هذا علوم عقلية عندهم، لما يأتون إلى النصوص ويحرفونها يسمون هذا إيش الطريقة العقلية، وهم يقولون السلف إيش مجمعون على أنه لا تأويل النصوص، إذن ما عندهم طريقة عقلية. ثم جاء المفوضة وقالوا إيش حتى السلف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم معرفة بمعاني الشرع، فنفوا عنهم لا علوم عقلية ولا سمعية حتى النصوص كما تقول المفوضة، فنسبوا إلى أهل الإسلام وإلى السلف الصالح إيش يعني عدم المعرفة الشرعية وكذلك عدم وجود الطريقة العقلية عندهم، فهذا شابه فيه ذي إيش أهل الضلال والملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى رسول الله وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف وتأويل وسائر أصناف الملاحدة. وسيذكر بعد ذلك يعني كلام السلف وسيطيل في النقل عنهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يبين أن السلف ليسوا أو يعني أنهم براء من الطرق الثلاثة أو من الطوائف الثلاثة، طائفة أهل التخييل وطائفة التأويل وطائفة ماذا؟ التجهيل.